أدبياتهم كالتالي: وأسأل ربي أن يمد بعمركم ويعطيك ما ترضى وما فيه ترغب، فأنت لنا نور يضيء بلادنا، وأنت لنا بدر يضيء وكوكب، فلولاك قط ما استفادت مجالس ولا عم علم في المدائن ينهب. بسم الله نبدأ على بركة الله. بسم الله الأسئلة. السؤال الأول يدور تفسير الله بعد أعوذ الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. دور تفسير الآية. هذه الآية تفسيرها والله أعلم: والشعراء يتبعهم الغاوون، على أن هذه الآية سيقت سياق الذم، معناها إياك تعيب بن طائفة معينة من الشعراء ما هم كاملين، ولذلك عقب استثنات في الأخير طائفة من الشعراء المولانا ما يعنيهم بهذه الآية، لأنها لو كانت الآية على إطلاقها تعود شمرة حسان بن ثابت وهو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعود يعيب المشركين في قصائد شد عليهم من ضرب السيوف، وكان يعود دائرهم قاعد على المنبر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد عنه تحت ويقول له: اهجوهم روح القدس معك، معناها تم انت اللي هاجمهم ومعاك جبريل يأيدك. ولين يعود خاصه من عيب قريش يتدخل ابو بكر ويعطيه عيبهم ما يعرفه ويعرفهم هو ابو بكر، لين يسمعوه المشركين يعود يختاروا ويكتروا ويقطروا على معهم عن يسمعوا ذيك القصائد اللي ينظمها حسان وعيبها جاء من ابي بكر الصديق رضي الله عنه وغيره. اذا والشعراء هم الغاوون، جماعة واحدة معناها الضالون. وترى مولانا يمور العلة جاية مناش، قال: لم ترى انهم في كل واد يهيمون، معناها كل مجال يخوضوا فيه وكل كلام يتكلموا فيه لا يبالون بالصدق في القول ولا في الامانة في النقل، وانهم يقولون ما لا يفعلون، يدعى لك الواحد رواية من شي الخيال وهي ما يخالق. وعقب استثنى قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. لك رد بليد ياك يسلكوا أكابر الصحابة والشعراء اللي مستخدمين شعرهم، إن من الشعر لحكمة. أيوة. السؤال الأخر: ما هو حكم الغنى وهل صاحبه يعذب؟ نعم. ها ان شاء الله. السؤال، علم السؤال: ما هو حكم الغناء وهل صاحبه يعذب ولا يعذب؟ لكن يتعلق بالاخر الجزاء وقضية الاغنى اللي هو الهو، الهو هو المسول عنه الهو، هي الغناء كلمة مشتركة، خالق الغناء معناها حد غني، وخالق الغناء بالمد معناها يغني يتناول، وهما مرة عود نطقهم ما حد الغناء، يعني الله يعرفهم المقام اللي انقالوا فيه، العادة مجال الحس والأصوات لكن هو، والعادة مجال الرزق ذيك الأمور، انقالك فلان من أهل الغناء معناها ما هو فقير، كلمة هي الكلمة يا غالب معنى ما هو، لكن العين مرت في اللغة العربية معانيها ياسر، إن قال لك عين معناها عين لقاه اللي في راسه، إن قال لك العين معناها على أن ذيك ياك البير العين المديولة في النخل اللي يسقى منها عين النخل، وإن قال لك العين معناها الذهب والفضة، وإن قال لك العين معناها الجاسوس، وإن قال لك عين الشيء معناها ذاته، الكلمة هي هي يا غار معانيها بحر، لا يتنعرف الله من الدلالات اللي مثلا محيطة بالقرائن والسياق. هو يسول عن الهو، الهو كانوا يعذب عليهم، كانوا حرام وكانوا يعذب عليهم. قال القرطبي وقال ابن شرير الطبري شيخ المفسرين وقال المؤمن ابن قدامة إمام أهل الشام في زمنه وغيره. قالوا أجمع العلماء على تحريم الاستماع للغناء إذا كان معه آلة طرب، يعود معاه المزمار، يعود الهول معاه أردين والجيتار، أجمع العلماء والمحققون على تحريمه، ولم يخالف في ذلك إلا الشواذ كما زعمه ابن حزم رحمه الله، وشذاذ شذوا. ومن أراد أن يطلع على شذوذهم فلينظر إلى تلبيس إبليس للحافظ ابن الجوزي الحنبلي، فقد أفاد وأجاد في ذلك. والقضية مبسوطة حتى أنه في تآليف تآليف كتب مؤلفة التي الرد على من أباح الاستماع للهو. وبالتالي ثبتت أحاديث كثيرة متواترة خرجت بطرق متعددة. اعلن لقاج اللي متعود يسمع الهول حتى قاعد عاد بالصوت ما معه ارتروتا انه ما يتعود مخلوق، ما صار من اهل الفسق والنفاق، وانه ما قد تجبر ممن لهم خلاق معناها فضل من علماء الاسلام عبر التاريخ وهم يداومون على سماء حتى الصوت قاعده. اما قاعد يعود معه هاردين والجيتار اللي هو يضطرب لعندنا المعزوفات، فقد صح في صحيح البخاري اعلن في اخر الزمان في صحيح البخاري اعلن سيكون في اخر الزمان قوم يحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. انه في اخر الزمان لا يجي طائفة تبيح للناس الهو المعازف اللي واردين والقتال، وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعت موريتانيا اللي فيها من فقهاء المبيحين ومن أعبث ما سمعت، فيه واحد يحلم عنه وعن مسلم من علمائكم ولاج الله سئل عن الهول ومن شدة عست عليه طبع النصوص له، قالهم وقد لخص الكلام في هذا المعنى الإمام العلامة الشيخ محمد سالم ولا نما في الكلام الذي يتكلم أصحابه عن اختلاف العلماء في الاستماع للغناء. فقال خلاصة ما قال اسمعوا كلام يضحك الحيوانات ومن شدة ما اللي كلامه فيه يناسب هذا العالم الجليل. قال خلاصة كلامه فيما ذهب إليه هذا العالم هو أجمع العلماء على تحليل الاستماع على حلية الاستماع، وأجمع العلماء على تحريمه، وأجمع العلماء على الحيرة فيه. ما رأيت عبثا في نقل الإجماع مثل هذا. أجمع العلماء على التحريم أن الهول أحلال، وأجمع العلماء أنه حرام، وأجمع العلماء أنهم ما عرفوا نوع من العبث تصار الأمة عنه بل يصار كلام العقلاء عنه. وعليه حد يدرس من راسه بعيدا عن المجازفات يلقى الله ما قد تسمع اردين والجيتار سلق راسه. ولذلك احلالكم تجبروني مخلوق يصنت الاردين والجيتار ويقول وحدين من كذابة موريتاني يذكر بالاخر، احلالكم تجبروا مخلوق كان يدمع ويصنت للهول وهيلن ومعدل انتن ويبكي من خشية الله، ما قطوا جرب ولا قطوا سجل في التاريخ وغرصوا طوعه كاكم تشوفوا مخلوق كان يتنهول وقيم ماشي ما تطرطق ما تفوتوا تكبيرة الاحرام الاولى ما تجبروا ذاك المخلوق اللي دم عليه غرك الشيطان ويهيلن ولا اله الا الله يا ربي بعد تايب لك ليك نشوة شيطان ما هي نشوة من الهامات الرحمن ابدا. لعادك عود الناس اللي تمت تتنهول عندكم دفاع ما الشتائب الملامة وما سجل هذا في التاريخ المعرف. إذا هو كذب وتلبيس فاحذروا عباد الله. لكن ينجار من قيل وقال شذوذ، وبالتالي المعتمد والمحقق اللي عليه الأدلة القاطعة بلا التواء ولا من عرجات ما قلته لكم والله الموفق. أيوة قول سؤال له. سؤال آخر جاي من باسكني. موضوع السؤال موجه إلى شيخنا الفاضل محمد السيدي يحيى حفظه الله. قرية كبيرة تسمى باسكن. معروفة. قرية كبيرة تسمى باسكن مترامية الأطراف، وفيها عدد من المساجد، جامع عتيق وبعده جامع أجد منه، ثم بعد الجامعين بني مسجد للجمعة، وقد افتى هناك بعض الفقهاء بعدم إجزاء الجمعة فيهما. نرجو ردكم والتفصيل في السؤال، ونطلب صالح الدعاء. صار الفقه ما يرضيه اللي نجد نختصر عليه، هذه الأمور تتطلب تفاصيل. الجمعة في موريتانيا فترتها وخصومتها ما تنحل طول، لكن المغرب والصبح ما تتوافق عليهم موريتاني، حد دار انه يجد يوافقه موريتاني، فلان الصبح ولان المغرب، هذا طلب المستحيل. كذلك حد يختار يحل مشكلة الجمعة في موريتاني فقد رام العبث الهام وما يصح، بكثرة الفتاوى وكثرة الناس المشوشين. وخلاصة القول، نهار اللي الورق ما نعرف كان أسبوع ولا ياك، جاي سؤال ربما من نفس المنطقة، جاي بعد من المنطقة الشرقية البعيدة، يسولوا عن نزاع ذاتي في فقيه على خالق جمعة طرات على انهم ما تصلى فيه وصلى باطلة. نختار نقول من هون ليه الباسكن وله العد البقر وله الشيهاني ومناطق موريتاني ومن يستمع لهذا الكلام، لأن هذا من النزاع والكلام الطويل في قضية جارته كلمة قالها الشيخ خليل وعلقوا عليها بعض شراح، انه ربط الجمعة المعتمدة بالمسجد العتيق، قال والجمعة للعتيق، معناها المسجد الاول هو تصلى فيه الجمعة، واللف العلن كل مسجد الاول هو اللي يصلى فيه، وان لا يجوز تطريف مسجد ما هو للضرورة القصوى. يا غير نختار نقول لك الخلاف، لم حد يختار ينشفال العليل يخرص كلام محمد حبيب الله الميابة في زاد المسلم على ما اتفق عليه البخاري ومسلم، فقد تكلم عن شروط الجمعة كثيرا وناقش كلام العلماء فيها، وخلاصة ما ذهب إليه الخلاصة قال اعلن جرى العمل في الأقصطار والأمصار شرقا وغربا، والعلماء يرون ويسكتون على تعدد المساجد من غير نكير، فلم يبق إلا التشويش على المسلمين من غير وجه معتبر. وعليه يرى هذا العالم، وهي اللي مشى عليها ناظم العمليات وألغي فيها شرط أن تتحدى في المصر بل يجوز أن تعددا، معناها أنهم قالوا يجب إلغاء اشتراط الفقهاء القدماء اللي كانوا يشترطوا المساجد ما تكثر، على أن هذا الشرط ملغا وأنه ما ترى معتبر، يريد تعود نشرة كبيرة والناس تحتاج فيها إلى تعدد المساجد تصلى فيها الجمعة ولو أدت إلى مليون مسجد. وليك الناس الله يتعارض ما عنده دليل من كتاب الله ولا من سنة نبيه، لا حد تكلم فيها والله شف، وانهم يصلوا ما دام الدشرة كبيرة والمسجد افطره من الدشرة ما هو ضار من المسجد الشابه وداعي له حاجة من جماعة وعندهم غرض سليم، فليصلوا وليطمئنوا، ومن شوش عليهم يديروا فليهم الكتاب ولا يبالوا، يفتوهم محذين هناك أطوان ذاتي العكسات وعندها لدل، خلوا عنهم التشويش لا داعي له. تفضل. ما حكم جماعة كانت تملك أرضا وتتفرغ فيها كما يتفرغ الشخص في ملكه، ثم قالت لهم جماعة أخرى من أقاربهم أن هذه الأرض حبس، ولم يأتوهم بأي دليل على أنها حبس، هل تكون هذه الأرض حبس أم تكون من مالهم؟ هذا نزاع في الأرض حبس، أرض كانوا شقلوها وحدين ويصرفوا بها، ثم إن قاموا لهم أقارب عندهم وقالوا لهم الأرض اللي قاعد كنتوا تشقلوا وكنتوا تصرفوا بها غيركم حبس، وهو ما معالم يجيسوا القاضي، إياك يسمع حجة الطرفين ويحقق في الطرفين أقوى حجة. نطلب منك يا شيخنا القدوم إلى نواريب، لأنه كثر فيه الزنا نعوذ بالله، وكثر فيه قتل النفس التي حرم الله، وفيه رجل نعوذ بالله قتل زوجته، وفيه امرأة زنت وقتلت ولدها، فالقدوم القدوم يا شيخنا إلى نواريب لأنه يحتاج إليك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أراني سمعت ويعطيني خير اللي سمعت ويعطيني خير اللي فاتني. درجاء أنا إلى جيت لها الواجب وشناه نعد تكلم قاع عليها شو نتكلم فاش ونتكلم علم وشن عارج. أنا هون نركز على الواكشوط بيا الواكشوط أول فيه مكينة الوت والوت اللي تجرها مكينتها. كان يعطي مولانا المكينة تقدي ويا كانها تسقم يا كان يعطي مولانا بقية موريتاني اللي واقع كان تصلح المكينة تتجه إلى الصراط المستقيم تمشي على وراء الواقع. وبادي فيها هذا من الدعاة وهذا من العلماء اللي كله الحمد لله يتكلم ومعايا عند ما ينجين الأخبار من المناطق اللي كانوا عارفينها هي تشكو الصيف الصيف ذات يبحل لقاش وما قاع كانوا مني ولا نعرف إذا كانكم لا فاطرين. أنا واقف في الواكشوط اللي معايا من الناس يدرس الحمد لله لا ينتهي في مسائل الحمد لله ذاك مات بحشيش وذاك يتكلم وذاك عالم وذاك إمام وذاك حيّ يا غير ان انت يقوم علي العياطه الناس اللي كذا ما يوصلها هكا لا تلاحظوا لكم انه مناج ثم اللي عاقلين. الله يحلم. نعم تخطا انا خير يا كام. ما هو حكم هؤلاء ما هو حكم النساء اللواتي في الصالونات الحمة هل مالهم حلال أم حرام؟ العليات اللي الصالوهات الحمة يزينوا العليات ويشرفوا على أموره تجميل المرأة حدود الشريعة ومرمل لمشملتها الخلطة كاملة في حدود الشريعة ما في اختلاط ولا تبرج ولا عرض للزينة ولا تعدال الزينة حرمها مولانا ما هو قبلها هذا لا حرج فيه وماله حلال. العود في اختلاط وفي سحر وفي شمل السوق والله تعدار الزينة ما هي مقبولة شرعا هذا باطل باطل باطل. جاني سؤال عام ونجاوب على العام بالعام ونطرحوا الاصبع للرواية نطرح الصبع للرواية يسمع دوها وتولي من اهل الحنة تفضل. يا شيخنا ما تقول في مجتمع يحتفل أهله بأهل المخدرات عند خروجهم من السجن والعلماء ساكتون على هذا كذلك يا ما أعرف الجامعنا مجتمع يحتفل مستعمل المخدرات إذا خرجوا من السجن يمرين يعدلونهم حفلة مشرفين بنا شوفوا شوفوا حنوني لك في تفصيل انا ماني في الوذيب ونقبل اخبار من الوذيب ولا عندي محطة في الوذيب وتعود لي يتوضح لي الصورة وانتم هون في الواكشوط ما نعرف الشامكم مش عندكم من الاغراض الى عادوا معدلين احتفال اقاربهم سيكين اللي كانوا متخمين في اخبارهم ويعتبروهم مولومين وانهم كنهم وحقق فمرهم ولازبت عليهم شو فرحانين بتبريتهم هذا شرعي ولا باس به ولا يعد احتفالا بالمخدرات ولا اصحاب المخدرات الى عاد الصفر حانين بهم زين عندهم المعدلين وانهم اثبت عليهم شرب المخدرات واستعمال المخدرات وهم فرحانين مساعدتهم في المعاصي وعونهم ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وعلمني بها منارة لمعصية تضيق على الارض والسماوات يا مصنع عرفوا الاحتفال عليهم يا اخمان اول محد الناس السياسية تبقيني هو السياسي اعوار سياسي اعوار عنده عين ما يشايفش اللهم امين الله يعور عنها كم يمسح لكم حلايا واحد هون واحد هم الجماعة اني قلت ان السياسي اعوار قال لي الله يعور عنك متمومي قال لي هو السياسي اعوار به اللي خرص الله من زراح شوف وراه بي اللي ما هامني ان شاء الله وراجي نتعود حق يعني نتعذر الدولة نعود الدولة اللي نمكن فيها بيهم موها بي في المارة خير الهمن والإخلاء يا غير ما اللي نطيح منها حسنة نعترف بيها ونشجع عليها كانهم يزيدوا يريد يعدلها منظمة والله هي تعدل شي طيب اهلا وسهلا. يا رب ادعوا مستعدين ومن ينفرق شعار الثورة. كفرنا بكم وبدا بنا وبنكم العداوة والبغضاء. الميزان ميزان ما يكاري ما يصدها كلها. واحد ينزل يعود وماكنين في المخدرات مطلقا. خالق شي قال له متهم وخالق شي ثبت عليه انه مستعمل مخدرات وعاصي معصية ذات خطوطه. لاك حد تعاون معاه والله زين له والله شجع لي هذا معصية وعظيم من اعظم الكبائر والاجرام. ومخروك كان متهم وعقد ثبتت براته برا ولا ثبت عليه شيء. والله من الفرح والسرور واللي الله يسر به المؤمن ان يرفع الظلم عن المظلومين وان يبرأ غير المتهمين. هذا هو العدل والانصاف. تفضل. سؤال عن كثير من الناس متعودين للتيمم في كل زمن ظهر صلاتهم صحيحة أم لا؟ حد يتيمم ما هو عن عذر يبيع حتى يمم وداخل ودرهم يقرر أحكامه. حد يعرف الحكم يعرف أن التيمم ما يقبل بحال من الأحوال إلا لمن له ضرورة عاجز عن الماء ما هو قاد يقربه والله ما جبر. أما لقى جار وقادر عليه لا يقول مسيلمة الكذاب أن يصلح له تيمم وصلاته باطلة ويخشى عليه من الكفر بالله. حد يتيمم قادر على الماء نبيها غداش هذا لا صلاة له ويخشى عليه أن يحشر مع الكفار يوم يتوب المريك وياهو خطأ. يا شيخنا نسأل عن النافلة قبل صلاة المغرب عند انتهاء الأذان فهل هي مشهورة في المذهب أم ماذا؟ يصول عن صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة. عند من يذن المؤذن لصلاة المغرب يقوم واحد بينه لو يصلوا ركعتين لكن كانوا مشهورة في مذهب مالك. ما نال الله ثلاث مرات يا غير ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي توفى ما قد عدلها على الصحيح. جاء المنارة ما قد عدلها يا غير آمر بنها تعدل وعدلها الصحابة قدامه شافهم ولا تكلم لهم وهو لقي الله ولم يفعلها. ومن هنا حار مالك رحمه الله فلم يفت بها لأن إحجام النبي عنها دل على فم ردمه واضحة. مالك ما يفتي بها على المشهور مع انه عنده اقوال في المذهب انه افتى بها. صلاة ركعتين قبل المغرب بين الاذان والاقامة حبي لمالك الرواية والنخمي والباسي ممن صرحوا بالحكم. راه جايب القصة جايب الحطاب وجايب المنتقى للباسي وغيرهما. اذا هي خالقة في المذهب ولعل حد ينفقه ويقول احنا ثبتت لنا في السنة. ان قالوا ايه لا تكسر الاحساس انت ما تعرف السنة انت قرأت الفاظ السنة وطبقت خلاف السنة. ده اللي تحدى ما هو تطبيق السنة. النبي تدرى ما قال صلوا قبل المغرب ركعتين وقال في الثالثة لمن شاء. انا هل يبقى يصلي ويبقى لا يصلي إذا كان بعض الناس يصليهم وكان بعض من الناس ما يصليهم ومالك مشى على القول المعتمد عنده أن حد ما يصليه. إذا صلاهم حد هذاك لا تنكرها لأن هي ما هي منكر ولا يقرأ منه. وأنك فارض عليك تعدلها ما يفارض عليك لأن الأمر واسع. أيوة تخطأ. شيخنا ما تقول في فقيه قال أن اللباس الرقيق لا يجوز ثم قال او مكروه فما الحكم؟ الله اكبر. واهر يعلن العادة صحيح ان قولت لولا لا يجوز يصحيح ورجعت التالي وقول التالي مكروه للكلام التالي مكروه يعني. القول الثاني مكروه والقول الاول محبوب. اذا رجع من الحق الى المكروه. اسمع دور ولا ما اسمع دور؟ لا ما يقولوا حد ما يقولوا. نعم قول. أشيخنا ما تقول في البعض من الناس الذين يفجرون أنفسهم في قتال الكفار لإخراجهم عن بلاد المسلمين ويكون في المكان المفجر بعض المسلمين، فهل هؤلاء المفجرين من الشهداء أم ماذا؟ هذا السؤال عن العمليات الفدائية. هذا يسوي عن الناس اللي تعدى العمليات الفدائية تفجر انفسها بالعمليات كي الفلسطينيين وكذا المجاهدين العراقيين والشيشانيين والطالبانيين في افغانستان وغيره. سأل الله ان يفيض علينا وعليهم بعظيم النصر والتأييد والتمكين والتسديد انه سميع مجيب. واللي ما يبقي لهم النصر والتمكين انه يخذلوا مولا. سواء كان جائز ولا ما هو جائز، اختلف فيه بعض اهل العلم. الله اهل العلم. طائفة قالت تعلنوا من الجهاد وان هذه وسيلة من تطور وسائل الدفاع والمقاومة او الجهاد زاد بعبارة الشرعية. وعلن رقاش عدى لكتر نفسه اياك يكتب بها ما امكن من الناس انه جائز، بل قاع من افضل انواع الشهاد. وممن اشار الى ما هو قريب من هذا الامام القرطبي، فقد ذكر الامام القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، قال ان الانسان اللي يدفع ناس لاعداء ويخش بيناتهم اياك يكتروه وهو هدف لدور اياك نعاترهم رقتهم عنده وانهم ما هم صدقاء وانه ما يراعي فيهم وقام قايسهم وطيهم عينهم يريد خل بيناتهم وساح فيهم وهو يعرف انه لا يحيط به وريح به يغار يختار يبث بقلوبهم الرعب انه لا يخافهم ما لا يخشى شوكتهم. قال انه معنه عرض نفسه من التعرض فان هذا من اعلى درجات الجهاد. معناها كاد ان يقول انه قاع قتل نفسه ليقتل اكبر قدر ممكن لانه جاي المدة ما هم لا يرمشوا به المرة لولا دور يحيطوا به بسيوف، ومع ذلك انغمس فيهم لا يبالي بهم وكانه لا يراه. قال ان هذا من اعظم انواع الجهاد. قال الشيخ محمد صالح العثيمين هذا العالم السعودي المعروف ذكر ان المفجرين انهم من القتل الذين يقتلون انفسهم وانهم عصاة مجرمون. هذا ذكره في بعض فتاواه، ولعل بعضكم ما يصدق به العناد. انا غالبا نقول المسألة نقول لا يفوت احصل على كتابها والله جريدتها والله مجلتها والله نشرت بي كثرة المعارضين والمشككين. واحد لا مسألة ما يوصل له علمه والله كلامه والله يقول لك ما يصح قاع حتى انت ما تصح. دار ان هذا انه فساد وتخريب وكذا، ولكن الله ان هؤلاء ما ترى امامهم نتيجة الحصار ونتيجة لشد التطور وسائل اعداء الله ان ما ترى موجود للمجاهد الا هذه الطرق والواح. انهم ان شاء الله مجاهدون مقاومون مستبشرون لهم ان شاء الله البشرى في الدنيا والاخرة. هذا هو الذي يطمئن اليه والمسألة فيها بحث. واسودوك اللي قالوا واسودوك اللي قالوا قضية خلاصتها تقريبا خلاف. سمعت ولا ما سمعت؟ خطا. الشيخنا ما تقول في تحريم العبودية في موريتانيا والعلماء السكوت، فهل لها دليل من الكتاب والسنة أم ماذا؟ أيها الصلاة العبودية وما قلتها كان العبودية ما يقدعوا ذاك والعين عليه. هو قال ما تقول في تحريم العبودية مع أن العلماء ساكتين، معناها أنه نشجر على العلماء أنه ننقرت الدولة أنها محرمة العبودية ما يبين يتكلم. هذا هو الواخر بالكلام، هذا هو المتبادر. العبودية في موريتانيا داخل والما واخر لليوم على ان ما كان عبد عاد عبد والكان عبد مات لعبد، وظاهر لي على ان الذي يحركه موريتاني قاصر قاع ما هو داخل تحت قاعدة قاع كان. يا الله ما كان عبد، يا الله الدولة تصدر في قرار النوع بي واللي كان عابد تعطيه العافية إليه كان يتفاصل إن هذا شنه موريتاني ذي خاسرة خاسرة وطو خياطتها خاسرة باللي برنامج هما والسنين اللي نقدر نقولكم باختصار علان العبودية الإسلام ما يشبه العبودية يشلحقها قدامه بحر يطفح ولعدلها الإسلام هو نحاصرها واضح حدد اسقواده اعلن جاء للقضاء عليها ولكن بطريقة حكيمة ما هو بقرار وإنما بخطة ممنهجة وببرنامج حكيم لا يثير ولكن يعالج لكن اللي قدامه منها وصادق وخالي تبارك معاي يحل مشكلته وحد انه له يعبد حد من شديد اقفلها كافيكم اللي القرآن في نصه ما يقبل ابدا معناها زاد ما نص على العبودية يا العبودية نيش الاسلام خلالها البدية واحدة وهو رجاش نحكم كافر يقاتل المسلمين وكردناه جايز لنا في الشريعة نعدله بحد سببها شنه لان في ذاك الزمن الكفار اللي يطيحوا الى الصحابة يلين يقبوا صحابي كرنا كان يركع ورن متر من يقبوه عدل عبد وليس من المعقول يعود واحد من الصحابة معبد ويعود واحد مشرك مكروه ما يعبد عاد لا بد من معاملة بالمثل لان عاد اللاني يعثر على قاس قالت الناس يجي على ما تحرصون عاد اللاني يعثر على قاس عدة كبيرة والله تشيلها في يمه يقول له اعتق رقبه إن انت شعلك روح يقول لك اعتق رقبه إن انت احمل في يمينك اعتق رقبه إن نعود عليك الظهار قلت زوجتك عليك واهلي امك اعتق رقبه إن تعود عليك كفارة رمضان اعتق رقبه إن تعتق عضو يعتق منار منك بكل عضو عضوا من النار والناس هذا كان يتمرق السكتين ويشم البرجة ويلوذ بها الحد كان مبروك إياك ينشر من عنده ليعتقل يعبد الله حر الطريق إذا هذا من الأمور تدل على أن الإسلام ثلاث حركات دور العبيد يوقع على العبودية وقفر الطرق اللي تزيدهم مما يدل على أن الإسلام جاء ليحرر العبيد ولم يأتي ليزيد العبيد حد الصبر شما وهذا ما قرأ الإسلام قولوا انت جاهل بالإسلام ولا تعرف عاقب يقع إلا كنا قاع العبيد خارجي من دركان قاع اليوم حد قد عود بعبده أنا قاعد أنت خرصوا اليوم ما فيه راجل نتزوج الله أكبر بهذه قلة المولانا راجل قائم حقوق المرأة ولو أن مطبق الشريعة يعود كل نهار تطلق 30,000 امرأة لأن الرجيش للعنثة ما يعرفوا الحج ولمرة من تشكي تتضرر من زوجها وعود ما هو قائم بها خالق مرحلة من تلحقها يقبل القاضي ويقول له قولها طلقتك عليه أمر قرقبة أنا هفهم حقوق ولوازم العادة ياك معدد يعود أمري العبد المملوك قاعدة افترض منه مملوك وبقى لنا واحد والله اثنين والله عشرة ما تطبق فيهم عدالة في الإسلام ويبقى مملوك قاعدة في الأرض يسمعتوه ولا ما سمعتوه وريت خاف الناس من مولانا يعود قاعد ما في أحد قاعد يتحمل عبودية بيه بيه الحقوق المديول عليه عبد ياك يكفي للعبودية إن احنا اللي نقراو به قراءة عبد وخارج الصورة كاملة مسمية على عبد والله ماكم عالمين بي يتراوغ نقرأ وقراءتي نافع حال حرفان النبي صلى الله عليه وسلم أخوال الإحراطي وليالك عاد حضرك حرر عبد فكانما أعتق كلام الرقبة ولدي إسماعيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أم هاجرة وهاجرة حرفانية عادوا لحراطين اخوان النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يجد قاع الناس اخرها هي اليوم تروض الخوارع وبالتالي من يعطي الاسلام من القيمة لمخلوق المملوك ما شابها حتى قرقع بلا حروف والدرس الليلة ما هو لهذا الموضوع لو كان عندي الوقت متسع يعود كل واحد من نيبات الليلة يستغفر مولانا من انه قطع مالي بقاع يعرف انه مملوك ما هو مالي وكله يخاف على راسه يا غير مالي ناهي نقول لكم رواية الله اللي مكم اطاع الله شايف قرارات الدولة تعاون يا غير ما تحرر حد يختار يحرر ويعود ما هو حر يعود بارد يا غير حر يا خارج حر معناه يقلب لك سمعته؟ حد يختار عود حر هو ما إلا محاس يطيع مولانا ما أطيع الله وترى حد قد يملك عود عاد خايف منك عود المرة ما يدير عليها اللباس وعربيك يعني تستقام انت وتعود طيب وهذا الحمد لله في واحدة من التلاميذ كان يتبرم عليها عربهم له عاد العربي عاد عسري وعاد الحرطاني هو الحر به لن يتبرم عليه لو الحرطاني مستقيم لحيث السنية ويتوضى ويتطهر في الوقت ويذب وعربيه متلفلف نقر دار وقع ما تتنزل شرابه من اليعامي هذا النوع يصبح الحر قاعد داخل ضيقه ويصبح اني يقول له انا عدك يقول له ما انا لله الدعاء بخير حاجه ما يا اخي عربيات تقول لي الدعاء بخير ليك هي الحريه ما اعطيتها الدوله ولا اعطيها الشعب عبارك مولانا بنا اكرمك الله يتقص ولا تطبقها الليله هالي ما رجعتون يرى انك استهدينا على الحريه اللي ما وراها عبود ما مالنا بها الدوله لا معدلها الشعب ولا معدلها العلماء الا طبق امر الله تعالى يجعل لك مهابه عط الناس هيبتك كامله ومقرتك هذا حد وقت طعمته يعرف انه حقيقي ورقه مازال بينه في الروايه يمشي شرب يشوف سمعتوه ولا ما سمعتوه واحد تلحقه هارب عن ولي عمه وعن ولي وعن خوه وعن اخوانه وعن اصحابه يلود الواحد ان قال له انه تلميذي طيب وانه من الدعاء يا هو انا عاطيهم فاتح الوتر وفارش فيه وهو هارب عن اهله كامله وقبلتوه جمعت لا لا ليك هي الحريه ولك هو المعنى فهي الناس هي اللي تدور فيك وهي اللي قاع ونين تقول لهم انا عبدك لهي ما تقدر تشد عليهم لانك هذا الاستقامه ولا الدين داير فيك مولانا اللي كان فيهم الى تمسوا منك دعوه صالحه هذه هي الحريه ولو حرمها الحريه المانيه والبليه وشو من المريدات والسياسه والعياط لذاعت ما تتعيط والبرامج ما تتعيط هذا ما هو اللي حرر الاستقامه والاصطلاح مع مولانا شوفوا قلت لكم الخالق الصوره مسمي على واحد حرطاني قالوا لقمان جاء مولانا قصته في القران قالوا انه كان حرطاني على الصحيح من كلام المفسري قال علمه تخال منه عربي ضيقه عاد الحرطاني مستقيم بشكل غريب طيب تقول الناس تقول انه ما هو عاقل اول شيء بعد قاعد تقول انك ما انا عاقل لان اهل الباطل لك العاقل عندهم اللي رقاه يصرق ولا يخلي في العين ورقاه انت اما رقاه مستقيم لكن خاص من عبو ما هو عيط وقال له مشي البحر الشمل لغنم قال له جيب لي اشبه الفيام الاعضاء شو البحار وجاب له القلب اللي جابونه قال له كيف انت تعرف ما سمعتني قال له سمعتك بعد قال وانا ما اريد تجيب لي اشبه اللي فيها قال له جبت لك اشبه اللي فيها قال وانا فايدة سمعت شو البحر شخرة وجيب لي ارخص اللي فيه شو البحر واحد اخرى وجاب له القلب امي وهر قاعد لقمان لاصق الله في القلب وحنا فاصلي في القلب اللهم القلب قيم البحر شخرة وجاب له القلب ان جابه الحار فيه بالله بقى له يجن قال له تاخو ياسره لا يقول لك تلبح لاصق الله في القلب نمر الدشن قال له انت اولا قلت لي اشبه اللي فيها واشبه اللي في المخلوق الله قلب وقلت لي وراياك نجيب لك ارخص اللي فيها شبه الله القلب لانه ارخص اللي يخسر قال انه عاد حي وعاد مخلع منه عقب قاعد تطور الامر وعاد الناس تجي تختار درس من لقمان عاد هو يجي اللي هو العربي ويقعد قاعد في نهاية الناس بها الكهرة خارقة مرة وهنا يطرح لي سؤال وعاد الحرطاني هو الأستاذ وعاد العربي عسري متلفلف اللورة قال الحال يجبر الكلمة مولانا لين يطيع المخلوق يديره القدام ولين تعصيه يسلط عليك حتى الحيوان تم كله يضحك قلت له ينهشك منين باور فدر وايد وقال له ها لقمان انا عندي لك الا سؤال واحد قال له ما الذي اجلسك هذا المجلس واجلسني هذا المجلس انا شم قعدني هو وانا عربي وانت شم قعدك في البلاد والناس كامله بدور عندك الكلام شنو السبب علي انا نعود القعده اللي عدنا شنو السبب عليك تقعد القعده وانا اللي ورا قال له بي اللي انا وحرت الشيء يعنيني ودارني مولانا بهذه القيمه وانت وحرت في روايه ما هي مهمه ودارك مولانا اللي ورا معناها انا كبرت اوامر مولانا دارني القدام وانت توطيت على اوامر مولانا وطى عليك المخار هذا النوع ما يجدي مثلك ما طبقوه الليلي ما دام العياط مع الصباح كيف السلام عليكم انا ماني عربي كان عشريك الله الدعاء بخير وتوف دعناك مولانا عود مد الصصاف يا قلوبها في الله ومجتمعة على الله وكل عارف حقوق وعارف أمور والعياط لو خر ما يورط يسمعتوه ولا ما يدخلكم ايش واحدين يقول لك شره معنى يعود العبد ما يزكى عليه قال وراه لك شريه ما يزكى والله هم مكشفوه الشريف واقف زمق الشريعة إني نرتو زقت بس مسكة كاملة والشريف فم كارن كبير وعنده كردان دي تعلن والعلي والنبي طالب والفاطمة الزهراء بنتي للفلم إن قال له ما تلحص صبعك من يطرنا يقول له ما رمالي الشريف إن قال له تعب كبرتك الشريعة عن هذا ما عندك في درعة يجي عبد المملوك إن قال له ما تجد تحضر فيها به اللي الشريعة ما دارتك إلا قال ما كلا إن قال له هذه قسمة الله دارك أنت والشريف وذا قاعي الله ترضى بي تشيش من الدنيا معطية الفقراء المطالحين زمقك منها مولانا إلا معناها أنه عاطيك من هذا الشيء أشبه مولانا ما يقلعش ما دار الشيء بلو يقلع عارفينها ولذلك يشير لي يخرج بلا دروس به اللي تاكل مولانا على البزولة وعند من يعود عادة البزولة ما دلت ترويه وعاد لابد داره مشيين تكب يمثل مولانا اشكاله وينبث للدروس لعل يطرس الله ما دار له بلد طحانة طحان لوكي حد ما اعتمد على مولانا ما يدل عينيه بسم الله تابع شيخنا ما تقول في الاحتفال بالمولد النبوي الله يجزاك من فروق الشكر ومن الناس من يفرحون في يومه ويأكلون فيه ومنهم من يصومون فيه ولا يلبسون ويقولون إنه بدعة عيد المولد والله ساد الاحتفال بيوم المولد اختلف فيه أهل العلم اختلافا كثيرا طائفة منهم جاءتوا من جهة البدعية وقالت انه ضلال وانه طرف القرن السادس وانه ضلال وانه واقع له على انه ظهر على ايدي الضالين المضلين وطائفة اخرى ما جاءتوا من ذيك الجهة وقالت على انه ظهار الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم محد يحيى يوم المولد تعظيما لنبي صلى الله عليه وسلم واستبشارا بوجوده في الكون على النهاية ما كيفتش ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال ابن تيمية حد عظمه وفرح بذاك اليوم وعدل فيه الشيء يدل على الفرح ما فيه بدء ضلال ولا خرافات ولا مشاكل على النهاية أنه قربه وأنه لا يلم صاحبه قال هذا الكتاب عنده ينقال اقتضاء الصراط المستقيم وغير من العلماء قالوا بذاك وعليه انا قاش احتفل ولبس الباس وفرح الله اللي قدرني انفرح بي وانا قاش امالي قاعة مغيد دش وحمير وبيرك ولقارب ولقيا ان قالوا نعود يوم عيد الشجرة هو لك يقول عاد ونعود عيد الاستقلال له لابس سرات بزا ونعود منظمة الوحدة الافريقية له هو جاء ونعود عيد شهان وعيد المرأة وعيد الشباب ونتروا حضر نبتر مثل أعياد يبقى لك من تفخ كيفوتي قاتله الله هذا النوع من الدين اللي يتحمس اللان يتحق نبتر مثل حضر في صيبة الأعياد يبقى هو ينتفخ لا كثر الله من أمهال يسمعتوه حتى خلاها مرد على بابها لمر واضح وحتى يجيها بالشمعان والمشاكل والإفراط والغلو والفيادي أحين قال له يا خي صدقك بذلك عكاشة الباطل ما هو عكاشة الصحابة ولا تورف مثلك معروف وهذا الموضوع قد تكلمت عليه مرارا وتكرارا وعطيت دلة سوق اللي قالوا لا وبعض دلة سوق اللي قالوا نعم ولكن مقام ما يتسع عليك ايه وقول انسان اذا دعا الله تعالى للناس يظهر له دائما استجابة الدعوة لهم ولكنه إذا دعا لنفسه نادرا ما يرى استجابة فما سر ذلك هذا واحد يسأل عن مرده فيه هو إن يدعي مولانا للناس يفضل إجابة وإن يدعي مولانا الراس ما يفضل ذلك إلا قليلا يا الله يحرص على الإخلاص في الأقوال والأفعال وإن يعود ليخرج منه كامل يعود يريد به وجه الله إياك عم النفع ولا متفاصل لي فيه هو هذا العلة جالت مناش وبالتالي مولانا قال على قلوبنا اقفالها وانا ما عندي مفاتيح الاقفال الله هو أعلم. أيوة أقول أدريت النساء أخي تزوج بامرأة، هل يجوز لأختها القدوم عليه أو الجلوس معه؟ خطر ما عند الراس كان هل قد تم تجيه وتجلس معه وتمجلسه شي ماذا عيار الضرورة؟ لا، زمننا اليوم مجتمع موريتاني مؤسسة على الاختلاط من أول يوم. حد راه يقول حقه موريتاني؟ هذه موريتاني رابين أولادها على اللي عند الباس، وهو أن الدنيا تتماوش مختلطة كالحيوان، لا تكاد تجد رجلا ينهى عن الاختلاط. وعليه اللي يظهر من لذلة إلا أن رقاشي تملاه يشوف مرقاب ومبدية يقول له تعالي معي أخلك صاني، ويشوف الراجل كيا يقول له تعالي بهك إياك، يعود المجتمع على قلة الاختلاط. ما إلي تعود الشريعة تقول إن الشاسر اللي توامى يفرق بينهم في المضاجع، إلي يعود وعشب وعشر سنوات من الشاسرة يا الله طفل مدري وخلى يتناول مع الطفل الميت وهما توامى، عندكم انه يا الله يخترطوا انه هما كلهم بوهد هذه السنة. الله يحلم. عندكم المولى يقول يغضوا من أبصاري هما يتحاقوا قاع يغضوا شلاد من ذلك قاع، ينهي مولانا عن تخراصهم وما يتحاق يزاروا. نعم، هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تتعطر وتخرج بذلك؟ تخرج بذلك لا يجوز. المرأة إذا خرجت متزينة متعطرة دائرة رايحة الزينة، لعنها كل شيء في السماء والأرض حتى تعود إلى بيت الزوجة. والراجل اللي ملخمتها والله الهيل عاد وراضين لبذلك عصاة مثله. لا يجوز ولا يجوز ولا يجوز. حرام على مرأة واخرة من مكانها تخرج بزينة. اسمعوا ياك يا الصندريات، واسمعوا ياك يا علماء اللي ما عصى أحد معصية لله ومن ورائها فتوى علي. اسمعوا ياك يا فتوى المتسجسين، الامر اللي تبات متبرجة من الصندرة السكنات العسكرية مع أشهر ما بتسافتوا شوف، ومعي فاتر علماءكم في لاعبكم إن لم رغم ممنوع الهش كامل من نصف علماء مرتر واحد ما يحن عن يقعد في لاعب والترفة زي الجن إلا الكهرباء الخارجة يكهرب هو لي أحمد معه قد عدل الجن. المرأة كالرجل في سائر الوظائف هكذا يقولون، بئس ما يقولون في البوليس في الحرس درب في الدرك في الشرطة في الإدارات، تلحق المسؤول قافر عليه هو السكرتير يا حد إن قالك هاي مالا كاتبة الوزير وهاي كاتبة المدير وهاي كاتبة كلام، ويترداوا للرؤساء ويتكلم كلهم مادة براحة. يا ترفزة موريتانيا تقل الناس كامري، يا من يغتر بموريتانيا وعلمائها شوفوا لكم تنفذتها تعرض المراكب ومع علمائها لا ينطقون. لا ينطقون. هل هذا هو العلم السليم الطيب؟ هذا هل هم ورثة الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله؟ تعرض لهم التلفزة الموريتاني لعل باعي عاد وعدلوا معصية في المطار ما يرى فيهم ما هو بعض الناس إن قال والله يدينا نشروها حتى يشهد عليها القاصي والقريب. ذاكم المستشارين وذاكم العلماء وذاكم الدنيا تناسب، مع ذلك لا أحد يمكن. لا إله إلا الله. نعم، هذا سؤال جاء من واضندي. رجل تشاجر مع أقارب زوجته حتى كادوا يقتلونه، ومن شدة غضبه قال لهم إن ابنتهم حرام عليه، بنتكم حرام علي، ولم يسبق له أن طلقها حسب قوله، وهو الآن يريد أن يراجعها، فهل هذا ممكن؟ هذا السؤال من وبندي واهر لعلى نوهلوا له جنوا قبيل آخر نهار وهلوا دروا عضو مثل فلفينها وقلت لهم الحانونين يجيبوا لي الراجل المنفقع ويرجع يشره العبارة لقى وانهم الحانو يجيبوا لي الراجل واهر لهم عدلوا عملية متكبي جسوا السؤال وطرحوهم من جملة الأسئلة وهامهم اني قبيلين فرط عنهم من دور الراجل انهم يوخوا لي عن طريقة ينقبوا تو ولاني معدلها يوكل اللي مسولين السؤال الحانونين يجيبوا لي الراجل يا اهل وابندي ليه تجنوا جيبوا راجلكم القال عليه بالحرام الحرام حد قال انه محرم فيها شقري من 50 ملهب حوالي 50 ملهب للعلماء اكثر من 40 وش وقد يكر اكثر ذلك الامام القرطبي عند قوله تعالى يا ايها النبي لم تحرم صاب فيها حوالي 40 ملهبا ولما سرق اكثر من ذلك وعليه حد جايبها يهنا ويتسع والله يسوق لنا ما شاء الله الياسين يجاوبوه لا بد لي من نخرص فيها ونجبر مولاها ونتحقق من المرده ونعرف اللفظ والجو اللي نقابله فيه اللي نعرف المرده شيء ايوه اقول هل افضل عيد الاضحى من مولد النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع ما اني منشد فيه الاخبار ده والترزقاع ما يفرق فيه الوقت كان افضل عيد الاضحى والله عيد المولد هذا مولاه مربوط راسه مع انه بعد اروركم قالوا واحد من العلماء ان قال ليله المولد يفضل من ليله القدر يا غيرتهم وردوا عليهم العلماء وقالوا من الموسم شيء منصوص بالكتاب والسنه انه ما يقارن هو مع الوجه الاجتهادي على كل حال مولي ان الله يامر بالعدل له دوله ذاك ايه اقول هل المرأة تقضي بين رمضان أم لا؟ يا موجب مبيقة المرأة إذا عاد يسأل في اسم رمضان فطرت مثلا عند المعين كانت تقضيه ولا ما تقضيه أصلح ولما تقضيه تعود مخزية مخزية مخزية كل عاد عاجز عن تقضي حد يا غير ما تقضي الصلوات امرأة كان عليها الدم نفسها والله عليها دم الحياة وطهر توف الأيام اللي مضاوع عليها هي ما على طهارة ما تقضي يا غير رمضان ينقضى ايوه تخط ما هي الآية التي إذا قرأها أحد عند نومه استيغى في الوقت الذي أرى أنا القرآن قاعد أقرأه إياك نوعا ما هو واضح لحد نعود قاعد لي دورها توعي حزر الطب يصرط حبات مولاهم يبات اللي يرقص ما يجلب اما قران ينقرا اياك ان يتوقوا يقولوا علينا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا حد قراها يوعى انا اعرف ان في واحد منكم تبارك مو ثاني غريبين بعدين يصور عند احكام واحدين يختاروا قاعدين قالوا ليس سيره يقولوا اختاروا فردون عرفوا يعني قال هو الشيء عرف قاع بعدين يصوروني عن السر بعدين يصوروني عن حجاب بعدين يصوروني عن النصوص بعدين يصوروني عن احكام والله كله وطوفي لوّد المرد يشرف يا رسول أعرك عندكم النمو يا سمطي أحلي قال العلماء واحدا منهم إن الذين آمنوا عن الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن حد قراها يختار يوعى يوعى يا غير يا الله يا غير نصها ثلثها عشرها مطول أخبارك يا غير قاع مشكلة ما إلا وعيناه عدنا يصرق يا الله نجحدوا عنه الوعياء يا الله لو كل يوعوا الناس يا الله يحانوا يريشوا لعل يوعوهم على الصرقة وعدنا ما يبقى يشوف ما يخليني في العين وقرينا اهلي لاي وعنا الليلة وكسر 20 دار ايوه ياك بعد القراه ان بينا من ويلو لا سمعتوا ولا طبعا ما داخلكم شيء ايوه اقول هل ينطبق حال المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك على كل من تخلف عن الجهاد خصوصا في زماننا هذا الذي ترك الناس فيه الجهاد إلا قليلا منهم ما قد ننزل عليهم يا بهليك الساعة من تضحى الجهاد له قيادة رشيدة إمامها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنودها الصحابة وزمنها أفضل القرون وهدفها ومنهجها كتاب الله وسنة نبيه ومد شيء من مصافي كامل التخلف عنه هو اللي خطير. وأما الزمن اليوم القيادة الله يلطف، والشروط الله يلطف، والبرنامج الله يلطف، وذا كامل لا برنامج مسند فيه. اه على المؤمن اني يفتش، ولكن اللي غلب على انه من حق عذره يا غير اني قد نزل عليه نفس القواعد شتان ما بين الليل والنهار. ايوه تخطبوا بما لا تنصحون من يخجل من الامر بالمعروف انه على المنكر، وهل هو فرض عين على كل مسلم من المال؟ هذا يخجل على ما يجد يغير المنكر به اللي يصرني السدحة والله كلام اللي يقعد في زره وتلعيب له حد من اهله. دور اللي فيده كامل من الدبابيس واللي عمده جاية ولن يفوت تعرف انه فقع واحرق لك وقصان تقول لي انه انت مجنون تحاقرني. قول له انت ما لا تخجل من تغيير المنكر ومع له ليجعلك روح لسدة انحد اسمه لك. هذه الشجاعة اللي عندك فهلك اعطي منها كرامات المولان. لا اذكر الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. حشموا بيك ايوه تخطى سدوت على المنبر كان بالمعروف اللي على المنكر كان فرض عين ولا فرض كذا. اختلفوا بيها العلم وخلاص الكلام انك يتعود عاطيك الله قيمة قد يسمع بها كلامك. نتيجة الوجاهة متول خيمة كبيرة والفريق فريق يكبر خيمة تهلك. عرف انك ولي امر، عرف انك مسؤول عن النعمة اللي تتخبط فيه. قال الى دار يلقى الرئيس يفتح الباب ويلقى الوزير ينقال اهلا وسهلا يرحم من القيمة اللي اعطاه مولانا. يعرف ان هذول يصول عنه ما يعود قيمته كاملة دائرها في القلقوات والمدارس والمرتقيات والمحرجانات واللي انت تحق طاعة الملك له وقف. والله اللي منكم لا هي اصدق اللي عرفنا هذا هو الحال. العالم منا يعود مسموع الكلمة ما عرف يعود كل بيده يدخل ينقالك التقى مع الرئيس يامس ولا هي جيبر الصبح وشبرق بين الوزير وشبر المدير وشبر المستشار وشبر السهير وشبر وشبر وشاي ودافع والدنيا مفتوحة وكافي من القيمة انه تنفتح الوباب الناس غير ان يتخرصوا في مجال تغيير المنكر وتبليغ الشريعة الحق. اولك وزير بل قاعد يتصبر عنه هو جبر الوزير وجبر الرئيس فاش. اولك عندنا قليل، عندنا مدرسة، عندنا مشروع، عندنا رواية دورك توافق لها، عندنا مادة دورها تعين تغير ما فيها اعلاء كلمة الله. قالوا على انك يريد عود اعطيك مولانا قيمة بحيث ان كلامك ما يرتد والناس تثق فيك. اعلنوا يمشي لنعو تغيير المنكر حقك فرض عين لانك تذكر علمان. انت اذا قلت اتقوا الله لي تسمعها الالاف وخارج المخارق اذا ولي كروا عليهم اتقوا الله يعوضوا حكاها. خبر شيخنا حضرك الله، قلت لنا في الليلة الماضية ان من جامع زوجته وهو يذكر في اخرى انه زاني، ما حكم من يجيء باللذة بيده وهو زان ام ماذا؟ يجيء باللذة بيده وهو يريد جماع زوجته وما واحد قاع القربات لكن فنفقر محتوم فما عرفت. قلت على ان رجال جامع زوجته خلط معاه وهو المتلذذ به واحد اخرى انه يخشى عليه من الزنا لان اللي حرك الشهوة هو خطرات معصية. واحد يفكر في امرأة اخرى يعرفها جميلة في المبدية واجنبية عليه، عاد يفكر فيها كانت تحرك شهوته ثم لما تحركت الشهوة جامع بها امرأته. عاد الشهوة اصلها خبيث وموضعها حلال. هذا قال بعض العلماء ان داخل الولد مني الشهوة انه يخشى عليه علماء وطاهر. طبعا هذا ما قد يفتش عنه ما هو لاخر الدنيا ما عنده ليش خاطرات الانسان يارب حد يعس من اوتو ليه فهمتوه ولا فهمتوه. ايوه هذا السؤال الاخير اخوة عاد بسرعة لان الوقت انتهى منه زمان. ما هو تفسير قوله تعالى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. معناها حصه من توصف الله باللي ما يليق به. ان يا الله تعودوا عارفين على المولانا مطلعون على القلب، ارعى لعل ينظر الله الى قلبك فيرى فيه ما لا يليق بالله جل وعلا. اما ما اعتقد فيه شيء ما يصح، والوصف وصف ما يليق به، الى غير ذلك. ويحذركم الله نفسه، معناها نحذركم من نفسه، ارعوا لا انتقموا. فهمتوا؟ احمد تفضل. هذا سؤال يسول عن الصلاة. الصلاة لقاه مليان على ياتي يصلوا مع الإمام ومقتدين به الله عن طريق البوق. مرة يصلوا ركعة والله ركعتين يتموا مهمين يقطع البوق يبقى وتوما ما عارف الشواس. بعض العلماء وهذا إن شاء الله هو أقرب إلى الصواب يقول على أنهم لكن اللي صلوا مع الإمام صلوا معاه ولن يقطع البوق يتحرى وقدر كان يعطي الله يصلح. لن يطوال شوي بالقدر اللي عود لكم عادل يضرب الصلاة. يتابعوا صلاتهم ويعتبروا كأنهم دركم على الإمام لا ياكل قدر والباقي عاد يجيبوه كلمة سبوقي. هاي حدهم قالوا عنده مقطع قصير في آخر الوقت قال يقول إن شاء الله يلو منين يا قمري قلت له ما وضح لي قضيته ومتعلق به ياك ما هو من قرايته هو تبارك الله قراه واضح الدرديري يا غالي الحين انا عليه من درايه كان وتلذذ بيده يلين فات قوات شهوت وعادي جامع والله يا كانوا مكتفي قاع بيدته جامع عيده لكن اللي جامع عيده فعل معصيه عند المحققين. نعم بسم الله. مزار طلاب العلم في كل بلده الى الشيخ بالتقوى والفضل والحلم إلى شيخنا الذي أضاء بنصحه منابر كانت أمس في حلة الغرم يبوح لنا بالرشد والآي حكمة يبلغنا إياه بالحرب والسلم تجاوز في نشر العلوم أئمة ومحاور لأشياخ في زمن القدم تساوى رواد العلم أمام درسه لأن كلام الشيخ ميسر الفهم فمنها تربى جيل بالحق ناطقا يوم رضا الإله يقارع للضيم وإن لنا به لأسوة عظمى نطبق ما يمريه باللهو والرسم ومهما استعلى قوم جهالا وحسدوا فمنا للشيخ رجال يهدونه بالدم وفيه نساء لا يبغين تأخرا أحفاد صفية يوم الخندق فاسمعي فيربد علينا الشيخ وعلمه وافرغ عنه البلاء مع الحزن والهم وصلي على المبعوث وصلي على المحمود المبعوث رحمة والآل وصحبه الأخيار وسلم واكتب لنا عندك زوارا وحومة من النار يا رب بالنون والقلم. السلام عليكم.